الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل ما تبقى من قراءة تفسير سورة الانفطار. قال رحمه الله: يصلونها ويعذبون بها أشد العذاب يوم الدين، وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها أي يعذبون بها أشد العذاب ويحترقون فيها. قال: يوم الدين أي يوم الجزاء على الأعمال. يوم الدين هو يوم الجزاء، وهكذا قوله سبحانه: مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء. قال: أي يوم الجزاء على الأعمال. إذن هذا اسم من أسماء يوم القيامة، يوم الدين اسم من أسماء يوم القيامة. قال: وما هم عنها بغائبين أي بل هم ملازمون لها لا يخرجون منها. وهذا دليل من أدلة خلود النار، قوله سبحانه: وما هم عنها بغائبين، دليل من أدلة خلود النار، فلا يغيبون عنها أبدا. من هم هؤلاء؟ الكفار. وما هم عنها بغائبين. قال: بل هم ملازمون لها لا يخرجون منها، فهذا دليل على خلود النار وخلود الكفار فيها، وهي مثل قوله سبحانه: وما هم منها وما هم بخارجين من النار. قال: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. قال: في هذا تهويل لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان. إذن هذا الأسلوب أسلوب تفخيم وتعظيم وتهويل. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. وهكذا سيأتي: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. فهذا أسلوب إيش؟ أسلوب تهويل تعظيم تفخيم لشأن هذا اليوم. قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولو كانت قريبة أو حبيبة مصافية فكل مشتغل بنفسه. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، حتى لو كانت هذه النفس قريبة فلا تملك لها شيئا، أو كانت حبيبة أو كانت مصافية أي من أصفيائك في الدنيا فلا تملك لها شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش لا أملك لكم من الله شيئا، أو أنقذوا أنفسكم من النار، إلى أن قال: يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، لا أملك لك من الله شيئا. قال: فكل مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها، نفسي نفسي. حتى الأنبياء يوم القيامة وهم من أولي العزم، إذا جاء لهم وقيل لهم اشفعوا لنا عند الله، يقول إيش؟ نفسي نفسي. إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقول: أنا لها. قال: لا يطلب الفكاك لغيرها، والأمر يومئذ لله، فهو الذي يفصل بين العباد ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه، والله أعلم. والأمر يومئذ لله يعني يوم القيامة، والأمر يومئذ أي يوم القيامة لله، مع أن الأمر لله من قبل ومن بعد، لكن خص ذلك اليوم بأن الأمر لله لأنه لا منازع له يوم القيامة. في الدنيا يأمر الله وقد يأمر غيره، صح صح، يأمر الله، وأيضا الرؤساء يأمرون والملوك يأمرون والأمراء يأمرون والآباء يأمرون والأمهات يأمرنا، فإذا هناك من يأمر في الدنيا مع الله عز وجل، وأيضا قد يأمر الله عز وجل الأمر الشرعي فلا يطاع. يأمر الله عز وجل بإقامة الصلاة فلا تجد بعضهم لا يصلي، ويأمر بالزكاة ولا يزكي. نعم، فيأمر الله بأوامر قد لا يطاع فيها من بعض العباد، لكن يوم القيامة ما ينازع الله عز وجل أحد. الأمر يومئذ إيش؟ لله، فالأمر أمره يوم القيامة، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، حتى كلمة واحدة. وهكذا الملك يومئذ لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، مع أنه في الدنيا نعم هناك من يملك، الملوك يملكون وهكذا العباد يملكون، لكن يوم القيامة لا ملك إلا لله عز وجل. وهكذا السلطان يوم القيامة لا سلطان إلا لله سبحانه وتعالى. لهذا قال الله عز وجل: هلك عني سلطانية. يوم القيامة هلك عني سلطانية، كان له سلطان في الدنيا، أما يوم القيامة فالسلطان لله والملك لله والأمر لله، ولا أحد يتكلم بكلمة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فلهذا قال: الأمر يومئذ لله، وإلا فالأمر لله من قبل ومن بعد، ولكن قال: والأمر يومئذ لله، يعني ذلك اليوم لا ينازعه أحد. ثم قال العلامة السعدي رحمه الله تفسير سورة المطففين، وهي جمع مطفف، سورة المطففين، ويقال لها سورة التطفيف. المطففون جمع مطفف، وهو الذي ينقص حقوق الناس، ينقص حقوق الآخرين. والتطفيف إيش؟ هو التنقيص والتقليل. نعم، يقال شيء طفيف أي شيء قليل، إصابة طفيفة يعني قليلة. فالتطفيف التنقيص والبخس في المكيال والميزان، يعني إذا أخذ حقه بإيش؟ بالزايد. إذا كان سيأخذ حقه، هذا المطفف سيأخذ حقه من غيره بالزائد بالوافي، وإذا أخذ الحق منه ها ينقص، وإذا أخذ الحق منه جاء الناس يريدون حقوقهم منه فإنه ينقصهم. فعلى كلا الحالين هو إيش؟ هو ينقص، صح؟ على كلا الحالين، سواء استوفى أو أوفى، فإنه ينقص. ينقص إيش؟ ينقص حقوق الناس. عندما يأخذ حقه بالزائد، هذا الزائد حق من؟ حق الغير، فأنقص حقهم. وإذا أوفاهم بالناقص، أيضا أنقص حقوقهم. فهو ينقص على كلا الحالين، سواء استوفى أخذ حقه أو أوفى أو أعطى حقوق الغير. قال: وهي مدنية، عندي في الحاشية وفي نسخة وهي مكية. اختلف أهل العلم في سورة المطففين، هل هي مكية أو مدنية، هل هي مكية أو مدنية، على ثلاثة أقوال. إيش القول الثالث؟ على ثلاثة أقوال، يعني القول الأول منهم من قال مكية وأثبتها الشيخ نعم في نسخة، ومنهم من قال مدنية. مكية يعني نزلت قبل الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومدنية يعني نزلت بعد الهجرة، فما نزل بعد الهجرة يقال له مدني، وما نزل قبل الهجرة يقال له مكي. فالقول الثاني أنها مدنية وأثبتها الشيخ في الحاشية، نعم مكية. طيب، والقول الثالث بعضها مكي وبعضها مدني. القول الثاني الثالث أن بعضها مكي وبعضها مدني، لكن ابن كثير رحمه الله تعالى يذهب إلى أنها مدنية، وذلك ما جاء عن أنس أو ابن عباس أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم أخبث الناس كيلا. قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أخبث الناس كيلا، فنزلت هذه السورة، فنزلت هذه السورة فصاروا بعد ذلك أحسن الناس كيلا، فصاروا بعد ذلك أحسن الناس كيلا. ولهذا يقال الكيل إيش؟ مكيال. المكيال مكيال المدينة، والوزن وزن مكة. طيب، إذن هذا بالنسبة لي هل هي مدنية أو مكية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: ويل كلمة عذاب وعقاب، كلمة عذاب وعقاب، تهديد، توعدهم الله وهددهم الله بالعذاب والعقاب، فهي كلمة عذاب وعقاب، أو كلمة تهديد ووعيد بعذاب وعقاب. ويل، هذا يدل على أن ما بعدها أمر إيش؟ أمر خطير ولا أمر خفيف؟ أمر خطير، أمر خطير. هذا يتوقف عليه إيش؟ إيش توقف عليه الميزان؟ توقف عليه الاقتصاد، يتوقف عليه الاقتصاد، بل يعني في أمور كثيرة، في أمور كثيرة غير الاقتصاد. فإذا اختل الميزان اختل إيش؟ اختل الاقتصاد. هذا أمر خطير، أمر الميزان. قال: ويل للمطففين. وفسر الله المطففين بأنهم الذين إذا اكتالوا على الناس، أي أخذوا منهم وفاء لهم عما قبلهم، يستوفونه كاملا من غير نقص. يعني إذا أخذ حقه أخذ حقه بالوافي بالزائد من غير نقص. قال: وإذا كالوهم أو وزنوهم، أي إذا أعطوا الناس حقهم الذي لهم عليهم بكيل أو وزن، يخسرون أي ينقصون. ذلك إما بمكيال وميزان ناقصين. كيف ينقصه وكيف يستوفي حقه إذا كان مكيال؟ هذا كما جاء يعني أيضا في بعض كتب التفسير، أن رجل كان له مكيالان، مكيال كبير ومكيال إيش؟ صغير. المكيال الكبير هذا إيش يفعل به؟ إذا أراد أن يستوفي حقه، فإذا كان له حق عند الناس راح شل المكيال الكبير واستوفى به، وإذا كان الناس لهم حقوق عليه يوفيهم بإيش؟ بالمكيال، يخرج لهم المكيال ماذا؟ الصغير، فيكون عنده مكيالان. وهذا أيضا قد جرى، مثلا قالوا هذا يكيل بإيش؟ بمكيالين، يكيل لهؤلاء بكيل ولهؤلاء بكيل، فيكيل لنفسه بكيل كبير ويكيل لغيره بكيل صغير، هذا مطفف. قال: أو بعدم ملء المكيال والميزان، هذا أيضا تطفيف، بعدم يعني يكون معه مكيال واحد لكن لما يكيل لنفسه ها يجعله ملآن، ها مسحة هكذا ها. وإذا كان كان الكيل لغيره عليه، فإنه ماذا؟ ينقص في ملء، يعني لا يجعله نعم لا يجعل المكيال مملوء، وإنما ينقص، فيكون معه مكيال واحد لكن ماذا؟ إن كان لنفسه ملأه، وإن كان الكيل عليه نقصه. قال: أو بعدم ملء المكيال والميزان، أو بغير ذلك، أو بغير ذلك، مثلا يذرع معه متر، إذا كان بمتر للناس بيعطيهم حقهم معه متر صغير، وإذا كان هو بيأخذه يعني حقه عند الناس معه متر أكبر، يكون عنده ماذا؟ يعني آلة للذرع، عنده آلتان للذرع. وهكذا أيضا في العدد، يمكن أيضا في العدد، إذا كان سيوفي حقه يكون يعني يأخذ العدد بالملي كاملا وربما زاد، وإذا كان سيعطي حقوق الناس أنقص. فماذا يعني ماذا في قوله أو بغير ذلك؟ يشمل جميع الموازين والمكاييل، وما كان بالذرع وما كان بالعدد، نعم. قال: فهذا سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم. هذا سرقة، تأخذ المال بغير طيب، تأخذ المال بغير طيب نفس، فتأخذ مال الناس إذا استوفيت بالزائد، وإذا أوفيت لهم أوفيت لهم بالناقص، إذن أنت أخذت أموالهم في كلا الحالتين. قال: فهذه سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم. وإذا كان هذا وعيدا على الذين يبخسون أن ينقصون الناس بالمكيال والميزان، فالذي يأخذ أموالهم قهرا وسرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين. إذا كان هذا الوعيد فيه المطفف الذي ينقص شيئا في المكيال، فكيف بالذي يسرق سرقة أو ينهب نهبة أو يغتصب مالا؟ فلا شك أنه ماذا؟ الوعيد في حقه ماذا؟ أخاف ولا أشد؟ أشد وأولى بالوعيد من المطفف. قال: ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات. يعني هذه الآية دلت على قاعدة عظيمة، دلت على قاعدة عظيمة، أنك كما تريد أن يعاملك الناس بالعدل، عامل الناس بإيش؟ بالظلم. لا، عامل الناس بالعدل، أنت تريد من الناس أن يعاملوك بالعدل، إذن عاملهم بالعدل. قال: كما على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي يجب عليه، الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات، فكما تحب أن يعاملوك بالعدل فكذلك أنت عاملهم بالعدل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس إيش؟ الذي يحب أن يؤتى إليه. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات، فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهم يحرص على ما له من الحجج، فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجة التي لا يعلمها، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو. وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان، يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه، وتواضعه من كبره، وعقله من سفهه. نسأل الله التوفيق لكل خير. يعني أيضا هذه الآية ذكرت المطففين في الميزان على سبيل إيش؟ على سبيل المثال، وإلا هي عامة، يدخل فيها أشياء كثيرة. يدخل فيها الزوج مع زوجته، الزوج يريد حقه من زوجته كاملا ولا يعطيها حقوقها، أو يعطيها حقوقها ناقصة، أنت إيش؟ مطفف. هذا الزوج مطفف، يريد حقه من زوجته كاملا ويريد حقوقه مستوفاة، ثم لا يعطيها حقوقها أو ينقصها حقوقها، هذا مطفف. الوالد مع أولاده، الوالد يريد حقوقه من أولاده، يريد منهم أن يبروه وأن يحسنوا إليه وأن يرفقوا به، وهو ماذا؟ وهو إما أنه لا يؤدي حقوقهم أو ينقص من حقوقهم. فهذا إيش الوالد هذا؟ ما له هذا الوالد؟ مطفف. هذا الوالد مطفف، كيف تريد حقوقك من أولادك ثم أنت لا تعطيهم حقوقهم؟ فهذا مطفف. كما أنك تريدهم أن يبروك ويحسنوا إليك، أنت أيضا قم ببرهم والإحسان إليهم والرفق بهم، فكما أن لك حقوق عليهم فكذلك هم لهم حقوق عليك، فلا تكون مطففا. وهكذا الموظف في وظيفته، يعني هو يريد الراتب كاملا ثم ينقص من ساعات العمل، أو يأتي متأخرا، أو يخرج قبل وقت الخروج، وثم يريد يعني ماذا؟ راتبه كاملا. فهذا إيش الآن؟ هذا مطفف، هذا مطفف. نعم، فهذا يدخل في أشياء كثيرة، لهذا قلنا هو ميزان يعني اقتصاد العالم، وأيضا لأشياء أخرى، لأشياء كثيرة. ولهذا ربنا أمر بالوفاء بالمكيال والميزان، أمر في 6 أو 7 سور: الأنعام والأعراف وهود والإسراء، نعم، وإيش كذلك الرحمن وسورة الحديد وسورة الشورى، 7 أو 6 سور يأمر ربنا عز وجل بالوفاء بالمكيال والميزان. ودمر أمة عذبها وأخزاها في الدنيا مع ما ينتظرها من خزي في الآخرة بسبب شركهم وإيش وتطفيفهم في الميزان، وهم قوم شعيب. فالأمر خطير. فالشيخ يقول هذا عام يدخل فيه أشياء كثيرة، حتى أدخل باب المناظرة، عندما تناظر خصمك فأنت تقول بقول وهو يقول بقول. طيب إذا أنت قلت بقول وهو قال بقول، اذكر أدلة قولك، هذا أولا، تذكر أدلة قولك أن قولك هو الصواب، تذكر الأدلة عليه، ثم تذكر أدلة قول خصمك وترد إيش أو تجيب، ماذا تجيب عنها. هكذا المناظرة، تذكر أدلتك، أدلة قولك في تصويبه، ثم تذكر قول مخالفك وتذكر الأدلة وتجيب عنها. إن كان هناك دليل ما يعرفه الخصم تذكره، هذا من إيش؟ هذا قال من الإنصاف وعدم التعصب. ولهذا قال أهل العلم أهل السنة يذكرون إيش ما لهم وما عليهم، وأهل البدع أهل الباطل يذكرون إيش الذي لهم فقط. فهم إيش؟ فأهل البدع وأهل الباطل مطففون، وأهل السنة أعملوا هذه الآية فيذكرون ما لهم وما عليهم. هذا هو العدل، هذا هو العدل. فالشيخ ينظر إلى هذه الآية أنها آية عامة، لا إنما ذكر الميزان من باب أو على سبيل المثال، وإلا يدخل في أشياء كثيرة. فلينظر الإنسان في تعامله في معاملاته، جميع المعاملات مع زوجته مع أبيه مع أمه مع أقاربه مع أرحامه مع إخوانه مع شيوخه مع أساتذته، ينظر هل هو من المطففين يأخذ ما له ولا يعطي ما عليه، أو ينقص ما عليه فيكون من المطففين، فيحتاج أن يبتعد عن هذا الذنب العظيم. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.